فإذا انتهيت فسل تعطى. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى وابن حبان، وهو حديث صحيح. وفي المسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: من قال حين ينادي المنادي: اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة، صل على محمد وارض عنه رضاء لا سخط بعده، استجاب الله له دعوته. أخرجه أحمد والطبراني في الأوسط كلاهما من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر. وقال الطبراني عقبه: لم يروي هذا الحديث عن أبي الزبير إلا ابن لهيعة، ولا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد. وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. والحديث صححه الشيخ شاكر والشيخ ناصر، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وحسنه الترمذي. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، ولما ترد على داع دعوته عند حصول النداء والصف في سبيل الله. هذا الحديث رواه أبو داود بإسناد ضعيف. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذكر لنا هاهنا حديث أبي، هو حديث صحيح، وفيه بفضل الله تبارك وتعالى شفاء العليل وإرواء الغليل. قال أبي: لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند وعند الترمذي وفي المستدرك عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل، وفي رواية ثلث الليل، قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه مرتين. فقال أبي: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: قلت: الربع؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. وفي لفظ: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. الحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، وفيه بيان فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. تكفى همك يعني في الدنيا، ويغفر ذنبك، وهذا يتعلق بالآخرة. وكما قال ذلك صريحا: إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. وقول السائل: أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي، لأنه قال في بعض الروايات: إن لي صلاة، يعني إن لي دعاء أصلي بها على أهلي ومالي وغير ذلك، أفأجعل لك ربع صلاتي، يعني دعائي. فبين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لو جعل دعاءه كله صلاة على رسول الله لكفاه الله ما أهمه من أمر دينه ودنياه، من أمر الدنيا والآخرة. الصلاة في اللغة هي الدعاء: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، كما في الصحيحين. وقالت امرأة: صل علي يا رسول الله وعلى زوجي. فقال صلى الله عليك وعلى زوجك، رواه الدارمي وأبو داود والبيهقي، وهو حديث صحيح. والصلاة هاهنا بمعنى الدعاء والتبريك، لا

يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون هذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره من الأولين والآخرين قال وقد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع رحمه الله تعالى من فقهه وعلمه أنه يقول في التوراة أن موسى عليه السلام نهى بني إسرائيل عن دعاء الأموات وغير ذلك من الشرك وذكر أن ذلك من أسباب عقوبة الله لمن فعله قد يقول قائل هذا من شرع من قبلنا يقول وذلك أن دين الأنبياء عليهم السلام واحد وإن تنوعت شرائعهم سيستعمل هذا في الرد على ابن البكري وسيأتي في التلخيص إن شاء الله جل وعلا لأنه أرجع ما وقع من غلبة التتار على المسلمين وما استباحوه من دمائهم وأموالهم ونسائهم ودورهم وثرواتهم أرجع ذلك إلى ما وقع من الشرك في الأمة قال إن أولئك الذين كان عليهم أن يخلصوا لله جل وعلا وأن يقوموا بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى بجهاد الشرك والبدع وبجهاد الكفار المجرمين الذين اعتدوا على المسلمين وديارهم بدل أن يفعلوا ذلك راحوا يتوسلون بقبر أبي عمر يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر فانكسر وسيأتي في كلامه رحمه الله تعالى أنه وأهل العلم كانوا يدورون على الناس يحرضونهم على ترك هذا الشرك والإنابة إلى الله فلما رجعوا رجع الله عليهم بالنصر قال ولم يكسر التتار كسرة مثلها بل لم يكسروا قبلها فجعل ذلك راجعا إلى التوحيد وجعل الهزيمة راجعة إلى الشرك وكيف لا ترجع إلى الشرك وهي ترجع إلى المخالفة التي هي دون الشرك لو خالف القوم رسول الله مكن الله منهم لا مكن الله له ودليل على ذلك ما وقع في أحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرماة ألا يبرحوا أماكنهم ولو رأوا المشركين يركبون أكتاف المسلمين فلما غلب المسلمون في بدء المعركة وراحوا يجمعون الأسلاب والغنائم قال الرماة بعضهم لبعض إن الأمر قد انتهى فتركوا مواضعهم ونزلوا فدار خالد مع جندي المشركين من خلفهم فأوقع بهم المقتلة وقتل منهم 70 ذهبوا شهداء إلى ربهم رضوان الله عليهم وعلى الصحابة أجمعين أخذوا يتساءلون يقول قائلهم أنى هذا قال الله تبارك وتعالى هو من عند أنفسكم فأرجع ما وقع عليهم من المصيبة التي أصابتهم إلى أنفسهم بسبب مخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير قال أولما أصابتكم مصيبة بقتل 70 قد أصبتم مثليها في بدر لأنهم قتلوا 70 وأسروا 70 فنزل المأسورين منزلة المقتولين لأنهم في قبضتهم فنزلهم منزلة المقتولين من الكافرين قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فعلى كل امرئ أصابه ما يكره أن يلوم نفسه، لا يلومن أحد إلا نفسه. ما أصابك مما تكره فأنت السبب فيه، وما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفعت عقوبة إلا بتوبة، كما قال علي رضي الله تعالى عنه. فنسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا كان ذلك كذلك فهذا القول، يعني الذي ذكره ابن البكري، يقتضي أن يطلب من المخلوق كل ما يطلب من الخالق من الاستغاثة، فيطلب من المخلوق الحي أو الميت إزالة الأمراض والأسقام، وكشف الجدب والقحط بإنزال المطر، وإسقاء الأنام، وكشف ضرر الكفار بأن ينصر عليهم المؤمنين الأبرار، بل ويطلب كشف شدة المعاصي بالمغفرة للمذنب العاصي، وكشف شدة النيران بإخراج من في قلبه ذرة من إيمان. لا شك أن هذا هو عين الكفر بالله جل وعلا، أن يطلب من المخلوق ما يختص به الخالق وما لا يقدر عليه إلا الله. ومع ذلك فإن هذا واقع من كثير من جماهير المسلمين. هذا الذي قاله رحمه الله تعالى بعض الصحفيين ذهب إلى المقام الذي عند الشافعي الإمام رحمه الله، وأخذ بالاتفاق مع سادني المقام أو مع خادمه على أن يجمع له الأوراق التي توضع من خلل زخارف المقصورة على القبر، فكان يجمع له الأوراق وصنف هو كتابا في سؤالات الشافعي: المرأة التي لا تحمل تكتب ورقة وتذهب إلى مقام الشافعي تطلب ولدا، من غاب له غائب يكتب ورقة ويذهب إلى مقام الشافعي يطلب ولدا، الفقير يطلب منه مالا، هل يطلب هذا من غير الله؟ لا شك أنه إذا طلب من غير الله ما لا يطلب إلا من الله، واستغيث بغير الله فيما لا يستغاث به إلا بالله، أن هذا كفر أكبر. هل يكفرون؟ سيأتي في آخر تلخيص الاستغاثة أنه قال: لغلبة الجهلة ولبعد أنوار الرسالة لا يكفرون، حتى يدل هؤلاء على الحق الحقيق، وحتى يعلموا، وحتى تقوم عليهم الحج. فما أفقهه وما أعلمه وما أثبته وما أعظم ما سدد الله لسانه وقلمه وبنانه رحمه الله رحمة واسعة، فهو يعذر في هذا الأمر بالجهل كما ترى، وكما سيأتي من كلامه هو رحمة الله عليه. من أجل ذلك رماه الحداد وعامله الله بعدله بالإرجاء، كان يريده أن يكفر، مع أن الأمر الذي يقع كمثل ذلك الكتاب المصنف في سؤالات الشافعي، أنك عندما تأخذها على قانون المحدثين سؤالات الشافعي تقول لمن؟ لبعض شيوخه؟ أم هي من بعض تلامذته له؟ سنستفيد فوائد حديثية وفقهية من أعظم ما يستفاد، الله أكبر. ثم تنظر فتجد امرأة تطلب ولدا، وأخرى تطلب موت ضراتها، وأخرى تطلب هلاك زوجها أو حماتها، إلى غير ذلك من هذه الأمور. هذا مما تمده العقول لا تقبله، وأنت خبير بأن مثل ذلك إنما يقع من كثير من السدنة من أجل أكل أموال الناس بالباطل. يطلب من المخلوق ما لا يطلب إلا من الخالق. أمة ينبغي أن تعلم، وأهل العلم فيها مشغولون بأمور أخرى. في أي شيء نتكلمون؟ تكلمون في رابعة وخامسة وسادسة، يتكلمون الدماء التي أريقت والوضع الذي كان والخروج الذي وقع إلى غير ذلك مما يتكلمون فيه. يتكلمون في نصرة المظلوم وإعادة الحق لأهل الحق، يتكلمون في كيفية التدمير والتفجير والتخريب والقتل والاغتيال وهدم الدولة إلى غير ذلك. وهؤلاء المساكين من يعلمهم؟ من يعلمهم التوحيد؟ من يأخذ بأيديهم لينتشي لهم من الشرك وأكثره أكبر؟ ذبح لغير الله، استغاثة بغير الله، دعاء لغير الله، سجود لغير الله، إلى غير ذلك من هذه الأمور. بل إن كثيرا من الأكابر من أهل العلم المدخول المشوب الذي ليس بعلم عن الحقيقة يذهبون إلى تلك المشاهد ويقبلون الأعتاب. هذه هي السردة في ذلك المقام. تجد الرجل يشرف على كثير من الطلاب في العالمية مثلا، هو يذهب ويتمسح بالمقصورة ويبكي، ثم يقبل الأعتاب ويرجع القهقرة، يعني لا يولي المقام ظهره، ثم ينطلق. فإذا رأى العامة ذلك ماذا يصنعون؟ لو أنك تذكرت ما وقع من الشرك في بني البشر في بني آدم وكيف تطرق الشرك إليهم، لو أنك تذكرت ذلك لطابقته على هذا الذي ذكرت حذو النعل بالنعل. لأن الجيل الثاني لما رأى الجيل الأول يجلس أمام صور الصالحين من ود وسواع ويغوث ويعوق ونسف، وكانوا قوما صالحين يدعون الناس إلى الخير ويهدونهم إلى الصراط المستقيم، فلما ماتوا صوروهم ثم جعلوا مكان صورهم تماثيلهم. الجيل الأول لم يعبده لأنه يعرف الحقيقة، يقول هذه الصور هذه التماثيل تذكرنا بأولئك الصالحين فنذكر مواعظهم، يعني يجلس أمام الصورة أمام التمثال ويتذكر ما كان في ذلك المكان مما ذكرهم به ودعاهم إليه من الهدى والرشد والتوحيد. لم يكن الشرك قد دخل البشرية بعد، فكان يدعوهم إلى التوحيد، يدعوهم إلى عبادة الله وحده. فلما ماتوا صوروا صورهم ثم اتخذوا تماثيل في مواضع صورهم لم يعبدوهم، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم. جاء جيل آخر فوجد آباءه وأجداده يفعلون ذلك فعبد تلك الأصنام من دون الله رب العالمين. كذلك العوام إذا رأوا شيوخهم وكبراءهم وعلماءهم الذين يشار إليهم بالبنان وهم المتنفذون وأصحاب المناصب في الدين، إذا رأوهم يصنعون مثل ذلك ماذا يصنعون هم؟ يغالون في الصنيع أيضا. فمتى يستقيم الأمر؟ من يدعو الناس إلى التوحيد، توحيد الرب جل وعلا، هذا أمر كبير. ومع ذلك ما زلت تجد إلى يوم الناس هذا من يقول لك بل الذي ينبغي أن يقدم ما يتعلق بشرك القصور لا بشرك القبور. والحمد لله كثير من الأمور بدأت تتضح وتستقيم. وما أعظم الأمر الملكي بمنع كتب سلمان العودة من المملكة العربية السعودية، بل من سحبها من المكتبات ومصادرتها، ولله الحمد والمنة. ونسأل الله أن يتبع ذلك ما يتعلق بكتب سائر الحزبيين في المملكة، فإنهم أخطر عليها من اليهود والنصارى، لأنهم يعلمون أن اليهود والنصارى من أعدائهم، وأما هؤلاء فيلبسون لهم مسوح الضأن ويعظونهم ويبكونهم كما ذكر كثير من الراصدين لهذه الحركة الحزبية في المملكة. كان أولئك إذا عقد الواحد منهم مجلسا أو ذهب لإلقاء محاضرة أو درس ضاق المكان بمن فيه وفاض حواليه وغلقت الطرقات وكثرت الأعداد، وإذا أخذ يعظ ويبكي أو يتباكى بكى القوم، وربما شق بعضهم ثيابه، وربما نتف بعضهم شعره، إلى غير ذلك من تلك الأمور. وتجد الشيخ العلامة ابن باز يحضر مجلسه ما لا يزيد على 10، ونصفهم ينام كما كان يحدث ذلك في مجلس العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فكثير ممن كان يحضر مثلا مجلسه في رمضان في العشر الأواخر في الحرم كان يحضر مجلسه اضطرارا، كثير من طلاب العلم تهفو نفوسهم إلى الجلوس بين يديه، وكثير منهم يفعلون، وكثير أيضا تراه نائما، تراه مضطجعا، تراهم يضحكون يتكلمون يتعابثون، وكثير منهم ينامون. السكينة تنزل، فإذا نزلت السكينة ناموا، والآخرون يؤذون الناس على الباطل وإليه أزى، كما كان الشأن في مصر. فكنت ترى أهل السنة يدعون إلى الله تبارك وتعالى ويحاربهم الجميع، الحزبيون والخبريون والعوام الغافلون، وأحيانا تحاربهم السلطات، ويحاربهم أهل الباطل ممن يدعي الانتساب إلى السنة كالحدادية وغيرهم. فتجد هؤلاء جميعا قد رموهم عن قوس واحدة، وتجد الواحد من الحزبيين ينزل قرية وفيها غفلة وفيها كثير من المغفلين، فيحملون سيارته حملا مع أنه اشترط قبل الذهاب كذا وكذا من المال، وعلى قدر المال يكون الفتح، فإذا كثر فتح عليه بكلام لم يكن يعرفه من قبل، مع أن حصيلة ما يقول في المنتهى لا شيء، إن هي إلا قبضة من ذباب أو قبضة من تراب، لا شيء، لا يقول شيء، يتكلم كثيرا ولا يقول شيء. أهل السنة إنما يتكلمون في المفيد كما يقولون، يتكلم في التوحيد، يتكلم في الاتباع، يتكلم في السنة، يحذر من البدعة، يحذر من الشرك، يدعو الناس إلى الله وإلى الصراط المستقيم، يبين منهج السلف، يدعو إلى منهاج النبوة، يتكلم عن أصحاب رسول الله. في أي شيء يتكلم أهل السنة؟ يتكلمون في التوحيد وفي الاتباع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي قال له أسأل الله الجنة وأتعوذ به من النار، قال حولها ندندن. فأهل السنة يدندنون حولها، لا يزيدون ولا يقعون دونه، ومع ذلك فقد وقع ما وقع، والأمر لله رب العالمين. بالجملة، إذا كانت الاستغاثة طلب الإغاثة والتخليص من الكربة والشدة، سواء كان طلب ذلك من المخلوق أو من الخالق، وقد جوز الاستغاثة بمخلوق في كل ما يستغاث الله فيه، فقد لزم أن يطلب من هذا المخلوق كل ما يطلب من الله، يلزمه بكلامه، لأن ابن البكري كان قد ذكر أن الاستغاثة هي طلب الإغاثة وهي التخليص من الكربة والشدة، سواء كان طلب ذلك من المخلوق أو من الخالق. وقد جوز الاستغاثة بمخلوق في كل ما يستغاث الله فيه، فقد لزم أن يطلب من هذا المخلوق كل ما يطلب من الله تبارك وتعالى. لا شك أن هذا يعرف بطلانه وكفره عوام أهل السنة، فالعوام يفهمون ذلك، وأن هذا القول لا يمكن أن يكون من دين الإسلام العظيم، أنه يستغاث بمخلوق في كل ما يستغاث بالله تبارك وتعالى منه فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. فلا شك أن هذا كفر بالله العظيم. ولكن من وقع منه ذلك يكون كافرا عينا، يعني يحكم بكفره. سيأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في آخر التلخيص أن هؤلاء لما كثر الجهلة فيهم ولم يدلوهم على الحق والصراط المستقيم، وكثر جهلهم وطمّوا على وارتفع، وجب أن يدعى هؤلاء إلى الحق وأن يبين لهم منهاج النبوة وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحققنا بحقيقة التوحيد، وأن يجعلنا من الموحدين الداعين إلى التوحيد الثابتين عليه المائتين بفضل ربهم عليه المبعوثين عليه في زمرة من جاء به ودعا إليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.